يقول: ما تنصحون به من الكتب في علوم القرآن والتفسير؟ ما قلت مناهل العرفان من أمتع الكتب التي تبدأ بذلك، وأيضا مقدمة مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير، وأيضا قواعد إحسان تقرأ، وبعد ذلك ينتقل إلى كتب الأمثال في القرآن، وبعض المباحث ابن القيم في هذا الباب عالية جدا، راقية جدا، سامية جدا، وبعد ذلك ينتقل إلى كتب التفسير التي سبق وأمس بيناها وسردناها للإخوة.